بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفرضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. هذا من الأدب، يسأله: أفرضتم يوم حنين؟ فلم تكن همته أن يبرئ نفسه، إنما همته أن يبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد يظن به. فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازنا كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، بل قد رأيته إنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشاهد من قوله: وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. فبهذا يتم للبخاري تبويبه إذ بوب بباب من قاد دابة غيره في الحرب. أبو سفيان هنا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بأبي سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. وكان شديد العداوة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، كان شديد العداوة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان يأذوه بأشعار شديدة، وهو الذي رد عليه حسان بقوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فلما أسلم أبو سفيان بن الحارث أبلى بلاء حسنا جدا في الإسلام، وكان يستحي أن ينظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبته الله يوم حنين. الناس يفرون وآخذ بلجام دابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتجه صوب العدو لا يبالي بسهام هوازن، إنما الناس يفرون وهو متقدم ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم صوب العدو. الشاهد أن الأعمال بالخواتيم. هذا كان في أول أمره كما سمعتم شديد العداوة لرسول الله، فلما انقلب كان شديد المحبة والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا في الإسلام. في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، جواز قول الرجل أنا خلافا لمن يتورع عنها من الإخوة الآن فيقول أنا وأعوذ بالله من أنا كذا يقول، وهذا في الحقيقة من الجهل وقلة العلم. فالرسول استعمل كلمة أنا في مواطن متعددة، إنما كره كلمة أنا عند الاستئذان لما فيها من نقصان للتعريف. فإذا طرقت علي باب قلت لك من، وأنت قلت أنا، ما تم التعريف. وهذا مأخوذ من حديث جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، قال عليه الصلاة والسلام: من؟ قال: أنا. قال: أنا. كأنه كرهها. الشاهد أن الذي ذم هو قول الرجل أنا في الاستئذان لنقصان التعريف، أما استعمالها في مواطن أخرى ما لم يكن على سبيل الكبر والتعالي فلا بأس به. قال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، ووفيهم بالصاع كيد السندرة. كذا قال علي رضي الله تعالى عنه. وقال سلمة بن الأكوع: ويرمي خذها وأنا ابن الأكوع. هناك استعمالات متعددة لكلمة أنا، والله أعلم. قال: باب الركاب والغرز للدابة. الركاب والغرز للدابة، كأنه العفشة التي تكون على ظهر الدابة، والله أعلم. الغرز تعرف مثلا لغتنا المصرية الغبيض، تركب وتضع رجلك في ناحية والناحية الأخرى سمى الغرز، غرز رجله فيها. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليف. شاهد أنه أدخل رجله في الغرز. كل هذه كانت أدوات القتال موجودة في زمانه، أما الآن أدوات القتال اختلفت عندنا كثيرا عن عندهم. فلذلك إذا صنف مصنف في الجهاد ينبغي أن يستنبط من الأحاديث ما يوافق زماننا وآلات الحرب عندنا. كل هذه التمويلات كانت في أزمانهم ولا وجود لها في زماننا، ولكن فقط لبركة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نقرأ هذه الأحاديث. أما التبويبات فلا تكاد توجد في أزماننا أمثالها، والاحتياج لما هو أشد منها لكن يستنبط من هذه الأحاديث. نعم، هل سيرجع زمان تحارب الناس فيه بالسيوف؟ أمره أن الله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زال هناك بالجيوش الآن سلاح الخيانة، ما زال موجودا في بعض الدول. باب ركوب الفرس العري أو العري، يعني الذي ليس عليه أدوات. عفوا، سنتجاوز بعض الأبواب وندخل في باب لعل له أثر في حياتنا. باب السبق بين الخيل، باب السبق بين الخيل، مسابقات بين الخيل. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. ما معنى هذا الحديث؟ لأن فيه بعض النفع في أبواب المسابقات. قل الرسول عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى سنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من سنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ما معنى الخيل التي ضمرت وما معنى الخيل التي لم تدمر؟ كانوا إذا أرادوا الجهاد أتوا ببعض الخيول حبسوها، أو إذا أرادوا السفر للحج حبسوا بعض الخيول أو بعض الجمال في مكان حار وأطعموها طعاما مخصوصا. إذا أكلت هذا الطعام المخصوص وعرقت في المكان الحار قوي بدنها استعدادا لتحمل الأسفار. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ضامر الخيل المضمرة التي غلفت علفا معينا وحبست وعولجت بطريقة معينة حتى تقوى على السفر. فالرسول عليه السلام أتى يسابق تسابق بين الخيول المدمرة، تتسابق الخيول المدمرة مع بعضها، والخيول التي لم تدمر تسابق مع بعضها. فأخذ من ذلك مراعاة الكفاءات في المسابقات. إذا كنت أعمل اختبارا في مسجد، لا أعمل اختبارا بين كبير السن وطالب العلم مع طفل في الأعداد، أكون قد ظلمت الذي في الأعداد، إنما أراعي المستويات، فالذي في الأعداد يتسابق مع أمثاله، وطالب العلم يتسابق مع أمثاله. ذلك مثلا في الملاكمة في هذه الأيام، يقول لك وزن الريش وزن الثقيل، يعني مش تأتي بضخم أيولي يلاكم ولدا شابا صغيرا، إنما تأتي بالأوزان المتقاربة تتصارع مع بعضها. هذا مأخوذ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سابق بين الخيل التي دمرت بينها وبين بعضها من مسافة من الحفياء إلى ثانية الوداع، والخيل التي لم تدمر من ثانية الوداع، ثانية الوداع مكان، ثانيات أحجار سوداء، ثانيات أحجار سوداء، وهي في اتجاه القادم من تبوك إلى المدينة. فلنا الأثر المشهور في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه استقبل بقول طلع البدر علينا من ثانيات الوداع. النبي لم يدخل من مكة إلى المدينة من طريق الثانيات، إنما دخل من طريق الثانيات وراجع من تبوك، طريق تبوك والشمال، دخل وراجع من الثانيات الحجارة السوداء شديدة السواد. فالبعض يرجح أن هذا الاستقبال ليس من ناحية السند الآن، إنما من ناحية المعنى كان استقبالا أثناء رجوع من غزوة تبوك، لأن يعني الثنيات ليست في طريق مكة المدينة، إنما في طريق تبوك على مشارف المدينة. الشاهد أن الرسول سابق من الحفياء إلى ثانية الوداع، ومن ثانية الوداع إلى مسجد بني زريع. تفيد منه من ناحية الفقه جواز تسمية مسجد بني فلان، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأننا حتى نقول مسجد النبي، فلو كان شركا ما قلنا هذا لفظ، لأن الشرك ليس فيه محاباة لأحد. الرسول قال مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهنا قيل مسجد بني زريب، لكن إن كانت هذه التسمية ستولد تباهيا تولد تفاخرا فلا، لمنع الرياء والتباهي، والله أعلم. المسابقات بين الخيول هل تنسحب على المسابقات في كل ما من شأنه أن يقوي على القتال أم لا؟ إذا تسابقنا مثلا فيما يسمونه الآن القرص، عارف القرص الحديدي اسمه إيه؟ دفع الجلة، ما عرفش. أيوة، يعني سابق أينا يوصل إلى أبعد، لا مانع من ذلك. قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نخرج من صلاة المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنترامى، يعني كل منا يرمي ينظر سهم من الذي سيصل إلى مكان أبعد من الذي عنده قضى شد الوتر بقوة كي يصل سهمه إلى أبعد. كنا نترامى بعد صلاة المغرب وكل منا يرى موقع نبله، يعني يخرج من صلاة المغرب والنهار ما زال حيا قائما، حتى إنهم لا يترمون بالسهام وكل يبصر مواقع نبله. فكل ما من شأنه أن يقوي على الحرب لا مانع من التسابق فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن ليست موجودة هذه الأشياء تقوي على الحرب، لكن ما من شأنه أن يؤدي إلى التقوي فيها يباح ويرخص فيه. وعرضا أسألك عن السؤال، سألني عنه طفل وأنا قال يلعبون البلي، تعرف البلي؟ فأنا بقول له تلعبوا ميسر يعني قمار يا ابني ولا كسب ولا تسالي كما قال لا تسالي. هو يتعلم الدقة في التمشيط. ما حكم ذلك؟ جائز لا مانع ما دام ليس على سبيل القمار. ما دام ليس على سبيل القمار والله أعلم. إذا جئت للكرة تقول ننظر من سيسدد الكرة في الهدف. ليس لك قصد أنك تشجع فريق للهبل والتعبنس فريق أو ما فريق، إنما قصدك أن تتقن التسديد وأن تتقوى. من هذا الباب تجد مساغا بالضوابط الشرعية، ضوابط الشرعية. يسأل سؤالا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، خف أو حافر أو نصر. لا سبق إلا في ثلاث، خف يعني على الجمال، أو حافر يعني على البغال أو الخيول أو الحمير، أو نصر أو ما كان سهل. ما معنى هذا الحديث؟ العلماء منهم من قال الإمام يمكنه أن يجري مسابقات بين هذه الأشياء، وما كان على شكلتها ممن يقوي على القتال ويكافئ المتسابقين السابقين. وقلة من العلماء وهو منحى شيخ الإسلام تيمية أنه يقول يجوز الرهان في مثل هذا، أنك تركب فرس وأنا أركب فرس نحو كلام، ونتسابق ونجري والفائز يأخذ مبلغا من المال. فالبعض يجوز فيها الرهان، قلة من العلماء، والأكثرون يقولون الذي يعطي المال هو الحاج. فكل ما من شأنه أن يقوي على القتال يدخل في هذا ويلتحق بمثل هذا والله أعلم. أورد حديثا أيضا، حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء. الرسول كانت له عدة نوق، العظباء القصواء غير ذلك، لا تسبق. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، يعني سريعة جدا. فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. يعني ناقة الرسول تسبق، يعني في واحد جاء بناقة بجمل قعود جمل صغير يسابق العظباء ناقة رسول الله التي كانت لا تسبق. فالعظباء سبقت، سبقها القعود الجمل الصغير، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه. يعني ظهر الرسول عرف أن الحزن خيم على المسلمين، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى. فمهما كان الشخص في الثروة سيأتي وقت يوضع، سيأتي وقت عليه يوضع. وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وهذا في كل الأبواب. ولذلك أسألك ما معنى الله الصمد؟ الله الصمد ما معنى؟ يعني بعض المعاني أخذت أحد المعنى. الصمد قيل في معناه أقوال الذي انتهت إليه السيادة والسؤدة في كل شيء. يعني مثلا ما من طبيب إلا وفوقه من هو أعلم منه بالطب حتى ينتهي العلم في هذا الباب إلى الله. ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه. ما من شخص بصير إلا وهناك من أبصر منه حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه. ما من شخص حليم إلا وهناك من هو أحلم منه حتى ينتهي الحلم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل صفات الكمال، الصبر، الغيرة. أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير منه. هذا معنى من معاني الصمد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء. ومن معانيها عن الصمد، من معاني كلمة الصمد الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم، يعني يتجه إليه الخلائق لقضاء حوائجهم. الشاهد أن النبي قال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل، وإلا وضع. ذكر أبوابا أيضا غضا عن بعضها، باب جهاد النساء. جهاد النساء هذا يلزم النظر فيه، لأنكم وأنتم لم تشعروا الدستور المصري اللئيم الذي وضع يخول للمسؤولين في الدولة أن يعلنوا من غد عن تجنيد البنات الإجباري. الدستور المصري الموضوع يخول للمسؤولين إذا كانوا أشرارا أو أرادوا ذلك أن يجندوا البنات تجنيدا إجباريا من غد، لأن هناك مبدأ في الدستور المساواة بين كل المواطنين المصريين في الحقوق والواجبات من غير تفريق بسبب جنسه. أول شيء ذكروها الجنس، والجنس معناه إيه؟ الذكر والأنثى. هتيجي تقول له هتخالف الشريعة، يقول لك لا، ما فيش مخالفة. المخالفة يلبسوا البنت من غد إذا أرادوا ذلك لبس الجيش وتقاتل كالأمريكان والأوروبيين، والناس لا يدرون. فهذا منصوص عليه في الدستور المصري في المساواة، مبدأ المساواة، كل المصريين سواء في الحقوق والواجبات من غير تفريق بسبب جنس أو دين أو عقيدة إلى آخره. أول شيء سطروه الجنس. قال باب جهاد النساء. قال حدثنا محمد بن كثير قرن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال الجهاد كن الحج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها لما استأذنته في الجهاد. قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج، في رواية لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، حج مبرور. إذا كانت النسوة منعنا من الجهاد فلأن يمنعنا من الخوض في المظاهرات من باب أولى، لأن الجهاد بلا شك أفضل من المظاهرات، يحيى ويسقط ويحيى ويسقط. الجهاد في سبيل الله الذي هو لإعلاء كلمة الله محضا منعت منه المرأة، فلأن تمنع ممن دونه من باب أولى، والله أعلم مما كان على شاكلته، وبالله تعالى التوفيق. هذا قد يرد ولعله سيرد، قد ترد بعض الصور التي خرجت فيها بعض النسوة في المغازي، وسيأتي الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كتأصيل لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. بارك الله فيكم، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.